بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم وأحيي أيضا ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. سائل يسأل يقول: أين يقف الذي يسلم على القبر، وهل يرفع يديه عند الدعاء للميت وهو واقف على قبره، وهل هناك دعاء وارد عند السلام على الميت، وهل له أن يدعو لنفسه عند القبر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يسلم على القبر وعلى المدفون فيه ينبغي كما قال أهل العلم أن يستقبل وجهه كما لو حياه في وهو حي، يستقبل وجه الميت، يستقبل وجه الميت. وأما الدعاء فيستقبل فيه القبلة، دعاء فيستقبل فيه القبلة، ولما ويرفع يديه عند الدعاء. فرفع الدعاء اليدين عند الدعاء معروف، وفيه أحاديث متواترة تواترا معنويا، ومنها هذا الموضع. فيرفع يديه ويطيل الدعاء للميت ويمحض له الدعاء ويخلص له، وهذا مما ينفع به أخاه، وهذا من فوائد زيارة القبور، تذكر الآخرة وينفع أخاه ويعتبر ويتعظ، فهي من فوائد أن ينفع أخاه بهذا الدعاء. هل هناك دعاء وارد يا شيخ هنا؟ ما في دعاء مخصوص، إنما يدعو له بالمغفرة والرحمة والتجاوز والمغفرة إلى آخر. وأما أن يدعو لنفسه عند القبر فهذا بدعة، لا يدعو لنفسه عند القبر، يدعو لنفسه في غير هذا المكان، لئلا يظن أو يقع في قلبه أن هذا المكان له ميزة أو خصيصة، أو أن لصاحب القبر أثرا في قبول هذا الدعاء. فكما تمنع الصلاة عند المقبرة تمنع العبادات أيضا كالدعاء وغيره وقراءة القرآن، كلها ممنوع، كلها بدعة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول: هل أصلي على الجنازة المدفونة ولو لم أعرفها، وذلك بعد يوم أو يومين حرصا على القراب؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الجارية التي كانت تقوم المسجد ودفنت بغير إذنه وبغير علمه، صلى على قبرها عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يتخذ ذلك عادة ولا ديدا. فالذي يصلي يرجو القراط، فضل الله واسع ونرجو أن لا يحرم، لكنه ليس من عادته عليه الصلاة والسلام أن يصلي على كل من دفن، ولا حفظ عن صحابته رضوان الله عليهم أنهم صلوا على كل من دفن ولم يشعروا به. على كل حال، مثل ما قلنا، الأصل موجود، وهو النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الجنازة التي لم يؤذن بها، والدوام على ذلك والاستمرار عليه لا يعرف له أصل من فعله عليه الصلاة والسلام ولا من فعل صحابته رضوان الله عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة الراتبة بعد صلاة الجنازة تقطع المتابعة لها؟ الذي يظهر أنها تقطع، لأنها فاصل، والأولى أن يتبعها مباشرة ويمشي خلفها ويصلي الراتبة فيما بعد. إذا رجع إلى بيت صلى الراتبة، لأن وقتها موسع، لا يفوت إلا بخروج الوقت. يقول: ما حكم قص المرأة لشعرها على شكل متدرج تزينا لزوجها؟ هذا إذا كان المنظور فيه للنساء الكافرات والفاسقات فإنه يمنع للتشبه، وإذا خلى من ذلك وشاع بين المسلمين وصار من عملهم ولم يلتفت فيه إلى من ذكرنا من الكافرات والعاهرات والفاسقات فلا مانع من حينئذ، لأنه يتبع العادات في الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا الصحابة الكبار الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، لما لم يكثروا من رواية الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام خلاف غيرهم؟ بيّن ذلك أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال: كان الصحابة يشغلهم العمل في أموالهم يعني من الزروع، والصفق بالأسواق يعني البيع والشراء، وأنا رجل مسكين ألزم نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ملء بطني، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له وأمره ببسط ردائه وأمره بضمه، فلم ينسى ما سمع منه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فاشتغلوا بما تمس حاجتهم إليه من قوتهم وقوت من تحت أيديهم، وهذا أمر مطلوب شرعا، لكنه لا شك أنه يعوق عن الحفظ وعن الجلوس لأداء الحديث للناس والراغبين، بخلاف من تفرغ لذلك. فهذه هي العلة. وبعضهم يرى أنه إذا أدى الحديث واحد لا يلزم أن يؤديه أدام بلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام وسقط الواجب بذلك، فلا يلزم أن يرويه كل من سمع. ولذلك حديث أنما الأعمال بالنيات غريب على المنبر، حدث به على المنبر، وعمر خطب به على المنبر، ومع ذلك هو غريب في طبقاته الأربعة الأولى. ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا رواه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ومع أنه خطب به على المنبر. هذا معروف عند أهل العلم أنه إذا نقله من تثبت الحجة بنقله سقط عن الباقين، لأنه التبليغ من فروض الكفايات، فلا يلزم أن يكون كل من سمع ينقل ويروي، ويتبرع لذلك وينبري له من يحتسب الأجر والثواب من الله جل وعلا بالتبليغ: بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مني وقال تفوعاها وحافظها كما سمع ثم أداها، إلى غير ذلك. مع أن من انشغل ممن هو أكبر من أبي هريرة وأقدم صحبة انشغل بما هو نافع ومما تحتاجه الأمة، والله المستعان. وهكذا الأمة متكاملة، يعني هذا ينتجي إلى كذا، وهذا ينتجي إلى الفرع الثاني من أنواع العبادات، وهذا وإلى غير ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا عادة في العزاء، وهي أنه إذا كان الميت امرأة فإن أهلها من النساء يخصصون 3 أيام للتعزية، وفي اليوم الثالث يوزعون نوعا من الطيب والريحان، وقد سألتهم عن أصل هذا العمل فقالوا إنهم يسمونها شهادة، لأن من يشم هذا الطيب يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فهل هذا العمل جائز؟ هذا ليس بجائز، بل هو بدعة. إذا اقترن بهذا الاعتقاد فإنه حينئذ بدعة. لا شك أن هذا العمل هو توزيع الطيب والريحان في اليوم الثالث من وفاة المرأة مع استصحاب هذا الأصل وتسميته شهادة، هذا أمر مخترع مبتدع لا دليل عليه، فلا يجوز. أحسن الله إليكم. هل حقا يا شيخ أنه أكثر ما تخرج البدع من أعمال يعني التي تحف العزاء والموتى والقبور؟ والله هذا له نوع أصل، وكثير من الكتب التي ألفت بالبدع ذكروا ما يتعلق بالجنائز شيء الكثير، لأن القلوب تهفو وتضعف، فيلتمسون ويتشبثون بأدنى شيء ويخترعون أشياء يظنونها تنفع الميت أو تنفع من وراءهم من المصابين. على كل حال هذه وإن كانت في هذه الظروف في هذه المناسبات إنها لا يعفيها من كونها بدعة محرمة، فكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول أنا أعمل براتب 1500، فما حكم الزكاة بالنسبة لي ومتى أحتسب حولي؟ 1500 نعم. هل هي نصاب؟ هو سجل هنا أنها دولار طبعا. نعم، إذا كانت دولار فهو نصاب. نعم. نعم، فتجب عليه الزكاة بنسبة 2.5% ربع العشر، ويحتسبها إذا حال عليها الحول من قبضها، إذا قبضها ثم حال عليها الحول وجب فيها الزكاة أو في الباقي منها. نعم. يقول أنا رجل فقير لا أملك تكاليف العمرة، وقد كلفني عم لي بالعمرة عنه على أن يدفع عني مصاريفها، فهل يجوز لي أن أنوب عنه وأنا لم أعتمر عن نفسي بعد؟ على كل حال عند من يرى أن العمرة سنة وليست بواجبة لا مانع من ذلك، ولكن الذي يرى وجوبها لا يجوز له أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه، كالحج، قصة الذي لبى عن شبرمة، في القصة الذي لبى عن شبرمة قال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال قريب لي أو ابن عم لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالذي يقول بوجوب العمرة يقول هي كالحج، لا يجوز أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه، والذي يرى أنها سنة وهي مسألة خلافية بين أهل العلم الأمر فيه واسع، لكن المرجح أنها واجبة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول تعددت طبعات كتاب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، فما هي أجود هذه الكتب طبعة وتحقيقا في نظركم؟ الأول ما طبع تحفة الأحوذي في الهند في 4 مجلدات، والخامس مقدمة، وهي طبعة جيدة لمن يتقن القراءة العربية بالخط الفارسي، باللغة الفارسية، الخط الفارسي واللغة العربية، من يتقن قراءة التعامل مع هذا الخط هذه أصح الطبعات وهي الأصل، وكل ما طبع من طبعات هذا الكتاب هو فرع عنها أو فرع عن فرعها. وعلى كل حال هذه الطبعة صحيحة ومتقنة ومضبوطة، الشرح في 4 مجلدات والمقدمة في مجلد، ثم طبع عن هذه الطبعة طبعة بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان في الطبعة السلفية بالمدينة، وهي طبعة مع الأسف أن الطابع لم يحسن قراءة بعض الحروف المرسومة بالخط الفارسي وأخطأ فيها، ففيها أخطاء كثيرة، لكن على كل حال يمكن استدراكها وتصويبها، والذي لا يستطيع أن يتعامل مع الخط الفارسي يقتصر على هذا الطبع وينافع، يعني في الجملة الأخطاء مدركة. هل مقدمة تحفة الأحوذي بالنسبة لتعدد الطبعات مستقلة بمجلد خاص كما أم أنها أدخلت مع أجزاء الكتاب؟ لا لا، هي مجلد مستقل، جزئين في مجلد أو جزئين مستقلين، وهي مقدمة نافعة فيها جهد يخدم جامع الترمذي، جهد متعوب عليه ونافع جدا لطلاب العلم يخدم هذا الكتاب، يعني تحفة الأحوذي المبارك فوري تعب في هذا الكتاب. أحسن الله إليكم. يقول يأتي إلي بعض الإخوة يريد مبلغا من المال على أن يقوم بالسداد على أقساط، فأقوم بشراء بطاقات سواء وأحضرها إليه وأقول بعها في المكان الذي تريد ولكن فلان يشتريها منك بأقل خسارة فالأمر إليك، علما أنني لا أشتريها حتى يطلبها، ولكنني أيضا لا ألزمه بشرائها، فما الحكم في هذه المعاملة؟ هذه ما يسمى عند أهل العلم بالتورق. يأتي المحتاج لمبلغ من المال إلى شخص عنده مال، وهذا الشخص الذي عنده المال ليس عنده بضاعة، لأنه قال أني لا أشتري حتى أطلبها، فيشتري له بطاقات سواء للهاتف التي منفعها التحدث فيه من خلالها، فينباحت المنفعة فيجوز بيعها وشراؤها، ومن ثم يجوز بيعها بالآجل كما هنا. فإذا جاء إلى هذا الشخص الذي عنده مال وليس عنده بضاعة وطلب منه مبلغ معين من المال، اشترى صاحب المال لنفسه بضاعة لنفسه من غير أن يلزم هذا الشخص الطالب للدين، ويكون الشخص الثاني في حل لو أراد أن يعدل عن عن عن عن الاستدانة، هذا لا بأس به، يشتري البطاقات ثم يبيعها عليه بحيث لا يبرم معه أي عقد قبل أن يملكها، فإذا ملكها وباعها عليه بالسعر الذي يتفقان عليه وهو بالطبع أكثر من قيمتها نقدا كما هو مقتضى مقابلة الزيادة بالزمن، ثم يبيعها عليه ويقبضها المشتري ويقول يشير إليه وينصحه. الأصل أن تنتهي مسؤولية صاحب البطاقات بتمام العقد وتسجيل الدين والاتفاق على الأجل، تنتهي مسؤوليته، فيملكها المشتري ويبيعها على من شاء، يبيعها على من شاء. لكن إذا كان صاحب البطاقة الذي باعها عليه صاحب خبرة بالسوق، وأن بعض الناس قد يغبنه في قيمتها ونصحه فقال له إن فلان يشتريها لك بأقل خسارة، فهذا من باب النصيحة، لكن لا يكون هناك تواطؤ بين صاحب البطاقات البائع وبين فلان المشار به بحيث يتداولونها وتعود إلى الأول بالاتفاق بينهم، لا يجوز حينئذ، لا يجوز حينئذ. لكن إذا كان من باب المشورة ثم تنتهي مسؤوليته ولا اتفاق بينهما، فهذا من باب النصيحة. أحسن الله إليكم. يقول: ما كيفية التخلص من ذهب قدم قربانا لغير الله؟ هل نتصدق به على الفقراء أم ماذا نفعل به؟ هذا لابد من التخلص منه، لابد أن يتخلص منه ويتصرف به لا على نية التقرب إلا إلى الله جل وعلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن لا يتجوز إضاعته وإتلافه، وإنما ينتفع به فيستعمل في المنافع الرديئة، المنافع الرديئة كدورات المياه وتصريف المجاري وما أشبه ذلك، وإلا إخراجه بنية التقرب به إلى الله جل وعلا لا يجوز، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول السائل: وكذا لو تصدق به على فقراء بنية التخلص لا بأس. لأن المال كسب الحجام خبيث، جاء في الحديث الصحيح، ثم قال: أطعمه ناضحك، أطعمه ناضحك، يعني بعيرك الذي تنضح عليه. يقول: أنا متزوج اثنتين ولله الحمد، وسؤالي: هل إذا جاء العذر الشرعي لإحداهن هل يجوز لي أن أعتزلها وأبيت مع الأخرى حتى ينتهي العذر، وكذلك مع الأخرى أيضا؟ الأصل أن الزوجة إذا وجد ما يمنع من معاشرتها كالحيض والنفاس أنها تبقى زوجة، لها نصيبها من القسم والنفقة والسكنة كاملة الحقوق، لكن إذا اتفق مع زوجتيه بأن من يوجد منها ما يمنع من معاشرتها تتنازل عن ليلتها وعن قسمها، وبالمقابل إذا وجد عند الثانية تتنازل واتفقوا على ذلك، فالأمر لا يعدوهم، الأمر لا يعدوهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم دفن الميت بعد المغرب؟ الدفن ليلا لا بأس به، الدفن ليلا لا بأس به، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن ليلا. اللهم صل وسلم عليه. يقول: ما أنسب وقت لحفظ القرآن الكريم ومراجعته؟ الأنسب للحفظ الوقت الذي يصفو فيه البال ويسكن فيه ويهدأ فيه الجو، ما يكون هناك تشويش ولا حركة، وهذا في الغالب في آخر الليل وأواخرها إذا هدأ الناس، فإذا هدأ الناس وليكن في مكان محصور لا يتشتت فيه الذهن، فهذا أنسب وقت الحفظ والمراجعة. طريقة المراجعة يا شيخ؟ طريقة المراجعة كررنا ما ذكره بعضهم في كتب آداب التعلم، أن يحدد القدر المناسب لحافظته قوة وضعفا، كان قوي الحافظة ويستطيع أن يحفظ ورقة يحدد ورقة ويكررها حتى يتقنها، إن كان أقل من ذلك نصف ورقة أو ربع ورقة آيتين ثلاث إلى غير ذلك على حسب قدرته، يختبر حافظته في أول يوم، فإذا أتقن هذا القدر كرره حتى يتقنه، ومن القد يكرر هذا القدر 5 مرات، ثم يبدأ بحفظ نصيب اليوم الثاني، فإذا كان نصيب اليوم الأول رأى أنه أقل من قدرته زاد، وإن رأى أنه أكثر من قدرته نقص، يحفظ نصيب اليوم الثاني يكرره حتى يحفظه، ثم إذا جاء اليوم الثالث كرر نصيب اليوم الأول 4 مرات ونصيب اليوم الثاني الذي حفظه بالأمس 5 مرات، في اليوم الثالث يبدأ بحفظ نصيب اليوم الثالث بالقدر السابق أو أكثر أو أقل على حسب ما تبين له من استجابة حافظته ومعرفة قدرته قوة وضعفا، في اليوم الرابع يكرر نصيب اليوم الأول 3 مرات ونصيب اليوم الثاني 4 مرات ونصيب اليوم الثالث 3 مرات وهكذا. قالوا أن من حفظ بهذه الطريقة أنه لا ينسى إلا إذا طرأ عليه شيء أو أهمل فيما بعد ترك المراجعة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.